بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 10 نسوة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري أنه قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لا تراجعن نساءك أو لا أرجمن قبرك، كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة رضي الله عنه عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث كما أشار البخاري حديث معلول، أي من حيث الصناعة، وإن كان الحديث مشهور عند الفقهاء، وهو موافق للقرآن، موافق لبقية الأحاديث، يعني مذكور في كتب الأحكام، ومذكور في أن غيلان أسلم وتحته 10 نسوة. وهو في الحقيقة حديث مرسل، ولكنه عليه العمل عند أهل العلم، وهو أن الرجل لا يحل له أن يتزوج أكثر من 4 نساء. قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 وثلث وأرباع. فلا يجوز له ولا يحل له أن يزيد على 4 نسوة. هذا الذي اتفق عليه عامة أهل العلم، إلا الروافض. والروافض لا قيمة لخلافهم، وخصوصا في عصرنا هذا، فإنهم قد أوغلوا في الشرك والكفر. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 2. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي 2. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. قال: حدثنا محمد البشاري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أنه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي 2. قال: اختر أيتهما شئت. هذا حديث حسن. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن هوشع. نعم. وهذا أيضا، هذا الحديث حديث حسن، وهو موافق للقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات للنساء قالوا: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز الجمع بين الأختين، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها. وهذا باتفاق الأئمة لا نزاع فيه، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أي من كتاب الله. نعم. قال: باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ماء غيره. هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد رضي الله عنهم. نعم، الحديث أصله في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، حديث حسن هذا، وهو في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة أنه لا توطأ حامل حتى تضع، هذا في الإماء أو السبايا حتى لو كانت سبية لا توطأ إذا كانت حامل حتى تضع، وإذا كانت حائل حتى تستبرئ بحيضة، إذا كانت حائل أي غير حامل حتى تستبرئ بحيضة، سواء كانت أمة اشتراها أو كانت سبية وكانت مسبية، فلا بد أن تستبرأ بحيضة. أما الحامل فحرام وطئها، وقد لعن النبي من وطأ إيش حاملا قبل وضعها. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له وطئها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه، أبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا همام. نعم، يجوز، الاستمتاع بالمسبية ولو كان لها زوج، لأنها ملك يمين، لأنها صارت ملك يمين، ولكن لا بد أن تستبرئ بحيضة إن كانت تحيض، وإن كانت حامل لا يطأها حتى تضع حملها. قال: باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، حديث أبي مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو في الصحيحين، وهو يدل على أن مهر البغي أي ما تعطاه الزانية مقابل الزنا بها، هذا مهر البغي، وهو حرام، وهو حرام، يعني كلما كل شيء حرمه الله فإن ثمنه حرام، كل شيء حرمه الله فإن ثمنه حرام. ما قوله كلب، فالكلب أيضا كذلك لا يجوز بيعه ولا شراءه، وذهب بعض أهل العلم إلى استثناء كلب الصيد، لأن في بعض الروايات قال إلا كلب صيد، في بعض الروايات قال إلا كلب صيد، ولكن الحديث فيه مقال، حديث إلا كلب صيد، ومع ذلك ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، ومال إليه بعض المحققين مثل ابن حجر. والأمر الثالث حلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن في مقابل تكهنه، ذهب إلى كاهن أو عراف وأعطاه، هذا حرام عليه، حرام عليه أن يعطيه، وحرام على الكاهن أن يأخذه، فهو أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. الشاهد من هذا الحديث قوله مهر البغي، قوله مهر البغي، ومهر البغي هو المال الذي تأخذه الزانية في مقابل يعني زناه بها، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتيبة يبلغ به، وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي الباب عن سمرة وابن عمر رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطباها، فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكح أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة رضي الله عنها لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. نعم، حديث الباب رواه البخاري ومسلم، وهكذا حديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم، وهو يدل على الحديث الباب يدل على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال خطبة بالكسر لخطبة النساء، وبالضم خطبة للكلام مثل خطبة الجمعة يقال خطبة بالضم، وبالكسر هذه خطبة النساء، خطبة لا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما الجمعة فيقال لها بالضم خطبة، فلا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، كما أنه لا يبيع على بيعه ولا يصوم على صومه، هكذا جاءت النصوص. فإذا خطب رجل من رجل وأعطوه موافقة مبدئية على هذا الأمر، يعني معنى ذلك أنها ركنت إليه، فحينئذ لا يجوز أن يأتي ويخطب هو حتى يعلم أنهم انتهوا من هذه الخطبة. والدليل حديث فاطمة بنت قيس قالت خطبني أبو جهم ومعاوية، وقال فكلاهما خطبها، فالظاهر من هذا أنها لم تركن إلى أحد منهم، ولذلك جاز لأحدهما أن يخطب. النبي ما أنكر لماذا يخطبها اثنان، لأن كلاهما لم تعطيه موافقة، هي لم تعطيه موافقة، وقال لها انكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به، واغتبطت به. والشاهد من هذا الحديث أن من أخلاق المسلمين أن الواحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا إلى آخره، أنه لا يخطب على خطبة أخيه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم أنه قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقى، قالت ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعير و5 برق. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لقال، قالت فقال صدق. قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذينني فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية رضي الله عنهما. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. يعني وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أنه لا حرج في أن إذا استنصح الإنسان في رجل خطب منه مثلا ويعرف فيه ما فيه من العيوب أن يبينها، هذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. فإذا خطب رجل الرجل وسأل عنه رجلا آخر يعرفه فقال إن هذا الرجل مثلا لا يصلي، أو هذا الرجل يشرب الخمر، وهذا الرجل، هذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استنصحته فاطمة بنت قيس. وفي الحديث أحكام تتعلق بأبواب، وأبواب الطلاق يأتي إن شاء الله كلام عليها في أبوابها. وأما كونها اعتدت عند ابن أم مكتوم فمم معنى هذا أنها هي وحده، هي وحدها معه، لا هو وأهله في البيت، لكنه كان رجلا إيش أعمى لا يبصر. قال حتى لو وضعت ثيابك يعني شلت خمارك عن رأسك فإنه لا يراك، هذا معناه. قال باب ما جاء في العزل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنعه. وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل، وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. نعم، حديث جابر الصحيحين، حديث أول أيضا كذلك حديث صحيح، وهو يدل على جواز العزل، إيش معنى العزل؟ يعني إذا لم يرد أن تحبل المرأة فإنه يعزل ماءه عنها، يعزل ماءه عنها، هذا لا بأس به، وإن كان الشارع كره ذلك، كان الشارع قد كره ذلك كما في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول مالك عليه رحمة الله لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، هذا صحيح، هذا حق لها، الذرية حق لها، فلا يعزل عنها إلا بإذنها. وإذا اتفق الزوجان على العزل لمصلحة يريانها فلا حرج في ذلك، اتفق الزوجان على العزل على مصلحة يريانها فلا بأس أن يعزل عنها، أن يعزل عنها. هذا بالنسبة للحرة. أما الأمة فيجوز أن يعزل عنها ولو لم ترضى، ولو لم ترضى. وقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، إشارة إلى أن الأفعالهم لو كانت وظهرت بينهم وانتشرت، فلو كانت مما لا يرضاه الله لنزل القرآن بتحريمها، ولبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. نعم. قال باب ما جاء في كراهية العزم. قال حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك أحدكم؟ زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم، قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا الحديث الذي أشرت إليه وهو كراهة العزل، لكن لم يأتي في الشارع ما يدل على أنه حتم وأنه نهي يعني محرم، وإنما جاء الترغيب في تركه، الترغيب في تركه. نعم. قال باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا. وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكرة على امرأته أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول وصح من حديث الصحيح. وأشار في قوله ولو قلت قال رسول الله إلى أن مصطلح من السنة إذا قاله الصحابي فهو يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا تزوج امرأة على على على على زوجته فإن كانت بكرا قسم لها سبع ليالي، وإن كانت ثيبا قسم لها ثلاث ليالي. وهذا الحديث أيضا معروف في الصحيحين من غير هذا الوجه، فإن النبي لما أنه تزوج أم سلمة وأراد أن يذهب بعد الثالثة أخذت بثوبه فقال إن شئت سبعت لك وسبعت لهن، شئت سبعت لك، لأنها كانت ثيب رضي الله عنها. نعم. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حديث عائشة رضي الله عنها هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا صح من حديث حماد بن سلمة، ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة، هكذا فسره بعض أهل العلم. نعم. هذا الحديث أيضا حديث صحيح وحديث معروف ومشهور، والأصل في هذا والله أعلم هو قوله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني مثل ما ذكر الترمذي في المحبة والمودة. فهذا يدل على ما؟ هذا يدل على أن العدل بين الزوجات واجب فيما يقدر عليه الإنسان، فيما هو بيده، يعني مثل النفقة، مثل المبيت ونحو ذلك. فالواجب عليه أن يعدل بين نسائه، أن يعدل بين نسائه. وهل يجب عليه أن يعدل في الجماع؟ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، لأن قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قد يشير إلى هذا المعنى. قال بعض أهل العلم ولكن يجب عليه أن يجامعها بقدر ما يحصل لها العفاف، بقدر ما يحصل لها العفاف، وإن لم ينصف في ذلك فيجامعها مثل ما جامع الثانية، لكن بقدر ما يحصل لها، بقدر ما يحصل لها العفاف. فهذا الحديث يدل على أن العدل بين النساء واجب، وأن ترك العدل هو ظلم، ترك العدل بين النساء هو من الظلم. وقد جاءت أحاديث ترهب من ظلم المرأة إذا كان عنده زوجة أخرى فمال إلى إحداهما وترك الأخرى. فالله سبحانه وتعالى قال: ولن تستطيع أن تعدلوا بين ولو حرصت فلا تذروها كالمعلقة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة أنه قال: كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. مش قال الشيخ حديث؟ قال هذا حديث مرفوع عن حديث همام. لا لا قصدي لا لا لا لا الألباني ماذا قال؟ صحيح. صحيح. لعل الشيخ وجد له يعني ما يقويه، لعل الشيخ وجد له، وهو على كل حال حديث معروف عند أهل العلم ويذكرونه في مثل هذه الأبواب. أتى يوم القيامة وشقه قال مائل أو ساقط، شقه مائل. فهذا من الأحاديث التي ترهب من ظلم المرأة، أن يظلم المرأة إذا كان عنده زوجتها. نعم. قال باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما.

وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي. وقال: لو ثبت حديث بروعة بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروعة بنت واشق. الصواب أن حديث بروعة بنت واشق حديث صحيح، حديث صحيح. وهنا الصحابة اختلفوا، وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلم يكن يعلم علي ولا ابن عباس ولا ابن عمر، ما كانوا يعرفوا يعني، حتى ابن مسعود لما أفتى بهذه الفتوى الموافقة لكلام النبي ما كان يعلم، إنما قال أجتهد رأيي، فإن كان من الله صوابا فمن الله، وإن كان ليس فمني ومن الشيطان، لم يكن صوابا فمني، فلها لها مثل مهري، لها مثل مهر أمثالها، ولها الميراث وعليها العدة. فلما قال ذلك أخبر رضي الله عنه أن النبي قضى بمثل ما قضى به، وهو وذلك حديث صحيح، وذلك حديث صحيح. إذا المرأة إذا تسمى مفوضة، المفوضة المفوضة اللي لم يسمى لها ولم يدخل بها، لا سمي لها مهر ولا دخل بها، فقال ابن مسعود لها مهر مثلها ولها ميراثها من زوجها وعليها إيش؟ وعليها العدة، وعليها العدة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.